فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وكلني شخص على ذبح دم جبران فقمت بالأكل منه، فهل علي شيء؟ لا بأس عليك، إنما هذا المنع من الموكل، المنع من الموكل اللي عليه دم الجبران لا يأكل منها لأن كفارة في حقه، أما أنت وكيل تذبحها لا بأس تأكل من لحمها. نعم.